اتقوا الله أمة الإسلام، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عن أبصارنا، سنسأل عن أسماعنا، سنسأل عن جوارحنا، وستشهد علينا يوم القيامة. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، حتى إذا ما جاءوها في يوم القيامة شهد عليك البصر الذي كنت تطلقه في الحرام، وسمعك الذي كنت تستمع فيه إلى الحرام، فيشهدون عليك يا عبد الله. تخاف أن يطلع عليك الناس حينما تنظر إلى الحرام، هانت عليك أبصار الناس حينما ينظرون إليك، خفت منهم ولم ترى خالقك، ما ترى الذي يراك ويعلم خائنة الأعين. أما استحيت من رب العالمين وأنت تنظر إلى هذا الحرام؟ هب أنها أختك، هب أنها زوجتك، هب أنها واحدة من محارمك، كيف سيكون الحال؟ لا تظن أن هؤلاء محارمهم يريدون ذلك، لا، لا تعينهم على باطل. فنظراتك المحرمة مكتوبة عليك يا عبد الله، فأنت اليوم ناظر وغدا سينظر إليك. عف تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلمي من يزني بقوم بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا سنن الفساد تعيش غير مكرم. لو كنت حقا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. عف ستعف النساء، عف ستعف نساؤك، أما إذا لم تعف فلن تعف نساؤك. فإذا زنيت بالدراهم والدينار فسيزنى في بيتك بربع الدرهم. يحكى أن رجلا قال أبوه حينما سافر: يا بني احفظ عرضك. قال: كيف يا أبتي وهي عندك؟ هي عندك يا أبتي. قال: احفظ عرضك ولو في بلد، في بلاد غير بلدي. فرحل ذلك من رجل، ولكنه ما بالى بنصيحة أبيه. فلما جاء بعد مدة من الزمن رأى أباه يبكي، قال: يا أبتي ما يبكيك؟ قال: يا بني ألم أقل لك احفظ عرضك؟ قال: تركتها مصونة عندك، فماذا حدث؟ قال: فإن أختك اغتصبت، اغتصبت أختك، فماذا كنت تفعل هناك؟ قال: والله ما فعلت شيئا إلا أني قبلت امرأة لا تحل لي. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، معك البنات والعار، معك الآن محارم والعمات، معك الخالات. فتذكر يا عبد الله حينما تطلع على بيوت الناس أو تنظر إلى نساء المسلمين، حتى ولو كانت متبرجة ذنبها يوم القيامة وهناك رب سيحاسبها. أما أنت فغض طرفك، غض طرفك عن الحرام، انتبه يا عبد الله.